فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. المنافق. الله. وما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم لنا التقوى يا رب. الله الله الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يا بتا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الله الله الله الله الجمال الله اكبر الله الجمال اللهم اجعلك منصور في ادائك يا رب اللهم اصلح الله اكبر وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم نعم نعم نعم. والذين تبوأوا الدار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يا حبيبي هنيئا لهم هنيئا بهؤلاء الناس ويؤثرون على ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. اللهم ارزقنا رضا يا رب. الله اكبر. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الله أيوة الله يا رب الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله الله الله الله الله الله الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع I'm not going to be able to do that.

طيب. الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم الله الله الله اللهم سلمنا منهم اللهم لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أيوة أيوة الله الله الله أين ده الرفيع الحلو ده يا ابني؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله الله الله الله لا يستويان لا يستويان أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم نعم والله ما دام بحرض الله في أدائك ربنا يرضيك. طبعا ربنا يرضيك قوي يا سيدي وطارق مخلص في أدائك. لو أنزلنا متصدعا من خشية الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا نعيمه الله. هو الله الذي لا هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.